ان كان من اعلى لادنى يسموه ايه؟ نداء. تقول يعني نعم. فان كان من مساوي يعني ما يصحش تقول انا بلديك تعالى لي التماس. فان كان من ادنى لاعلى يبقى دعاء. يبقى ايه؟ دعاء. ولذلك لما يقول مثلا ايه يا رب، اوعى تقول يا حرف نداء، قول يا دعاء، حرف دعاء، لان الندى يبقى اللي ينادي ايه اعلى من الايه من المناد. لما تيجي تمتحن واحد كده وبدك تشوفه كده يقول له ايه اعلم يا بني رب اغفر لي، ربي اغفر لي، تقول له ربي مش منادى مدعو، ما التقدير يا ربي. يبقى ده فاهم تمام. واللي يقول منادى هنسامحه صحيح، لانه في حرف ندى وبتاع، انما ما بقاش عنده دقه في الايه؟ دقه في الاداء. اغفر لي الان فعل امر، انا اديله 5/10، انما الان فعل دعاء اديله 10/10. ونوحا اذ نادى ايه من قبل فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب العظيم. انا ده قال ايه؟ مش قال لا تذر على الارض من الكافرين ايه زياره استلف ارجل ايه الكرب اللي هو كان فيه؟ شوف ما بيقعد 1000 سنة الا 50 عام يدعي قومه لحد ما رفع يدي يا رب اني دعوتهم جهارا واني كلما اسررت لهم اصرارا واني مش عارف كل يوم ايه عمال يعني 1000 سنة الا 50 عام. وبعدين لما امر البتاع يمر عليه كده يطلعوا لسانهم ايه اللي بيعملوا ده على السفينه ويصنعوا الفلك. وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منهم، يقول ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون، ما انتوش عارفين احنا بنعمل ايه. ونوحا اذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه واهله من الكرب الايه العظيم. في ايه ثانيه هناك هيقول لما يجيب ربنا يقول ولنعم المجيبون، مش كده؟ ولنعم الايه؟ نعم المجيبون. الله، هو يا رب فيه مجيب لواحد ما يبقاش نعمه، يبقى بيس المجيب يقول له ايه؟ الذي يسالك شيئا فتجيبه وانت تعلم ان ده شر عليه، يبقى بيس المجيب انت. انما نعم المجيب قد يرد عليك الجواب، يبقى نعم المجيب وان رد، لانه فهم ان دي مش هتنفعك. يبقى الحق الاعلى يقول انت بتدعي مش انا موظف عندك عشان اديك دي بني قيوم، وانت دعوت لان ذلك خير، ولكني اعلم بازليه علمي ان ذلك ليس خير، ولذلك جوابي ليك هديك الخير، بس الخير في ان ما اديكش الخير. يبقى نعمه المجيب نعمه مش موافقه. ولذلك احنا قلنا زمان هب ان الله يجيب كل واحد لما يساله كده يقول له كذا، يبقى ربنا بيوظف عندي اللي انا عايزه. لا، ده ربنا عنده قيوميه عامل كنترول عليا، يقول لي يا غبي دي ما تنفعش الدعوه دي. ولذلك انا ايه؟ ويدعو الانسان ايه؟ بالشر دعاءه بالخير، ويلح عليه كان دي خير، وكان الانسان ايه؟ وكان الانسان عدوا. لا، انا هخلي دي قدام، مش هجاوبك عليه وابقى عملت ليك الخير، انت طالبها لانها الايه؟ ولذلك واحنا قلنا زمان الام مثلا اللي عندها واحده ويمكن غلبها بحاجه، تقول له اشرب نارك. بتقول كده اعمى ولا تبكي. طب افرض بقى ان ربنا قال لها والله دي حال الجهاله، يبقى نعم المجيب ده نعم المانع. ونصرناه من القوم الذين كذبوا باياتنا انهم كانوا قوم سوء برضه فاغرقناهم اجمعين. برضه جاي بقصه ركب من سوره الانبياء، ركب النبوة بس جايبها بايه؟ بايجاز يعني كده حاجات ايه؟ مش جايب القصة بقى كده؟ اهل غرق اجمعين دي سوى وسد مقرب، عاملين عقدة عند سكان الجزيرة. سد مقرب لما نزل وغرق الجنيه فارسلنا عليه مثال الايه؟ العبد. لقد كان لسبأ في مسكنهم ايه؟ جنتان عن يمين

ارتقاء من الأدنى للأعلى. التسخير الجبال الجبال الأصم دي الجماد ازاي يسبح الطور يبقى شوية يعني هو فيه ايه فيه حيوانية وفيه له صوت وله مش عارف ايه ويكاكل وجامل وكمان المكافية بتاعته لما هي على اولاده يعني كل حاجة لها ايه كل صوت له تعبير عن مراد. لكن الجبال يبقى لا قالها رقاه سخرنا مع داود الايه الجبال. العلماء حينما يستقبلون هذه الآية يأخذونها لظواهر التفسير مش بعنف ولب الأشياء. إزاي؟ إنك هو بيشوف شيء الجبال ولا الجمال دي يتكلم وبيشوف الطير له أصواته يعني يعبروا بها عن مراداته إنما ما بيسمعوش يتكلم. يقول له طيب والعجب فيه إيه بقى؟ العجب يزول عندما تعمل مسح لكرة الأرض للكرة الأرضية. المسح ده هتلاقي فيها ناس مليان الدنيا كل اقليم له ناسه. امريكا فيها ناس وكندا فيها ناس واليابان فيها ناس ومش عارف سنغافورة فيها ناس والسماء والشام فيه ناس والعراق فيه ناس واحنا في ناس كلنا فينا قدر مشترك في الجميع وفينا اشياء تختلف في السمات والالوان والاشكال حسب البيئات التي نعيش فيها لكن ما هو بالغرائز متفقين فيه. مثلا الجوع غريزة مشتركة العطش غريزة مشتركة الخوف غريزة مشتركة العواطف غريزة مشتركة الضحك في ضحك امريكاني وضحك روسي البكاء وانت غريزة مشتركة كلنا مشتركين ولذلك ربنا في المشتركات ما يخليش فيها اختيار ولا اي حال ولذلك يقول ايه وانه هو اضحك وابكى ساعة ما دام هو اللي بيضحك ويكشف نختلف مفيش فيها ايه مش فيها خلاف لكن فيها اشياء خلاف. واول شيء سماتنا والواننا دي ابيض وده اسود وده خمري وده قصير وده طويل وده عيونه لها شكل مخصوص مناسب البيئة ولها أبقصص وده يعني أشياء مختلفة اختلافات إيه وفي أشياء بنتفق فيها. ومن الأشياء قمة الأشياء التي نختلف فيها الكلام. الكلام هنا ما يختلف أيختلف في صوت الحروف يعني ده له حرف ينطق وانا ماليش ولا الحروف هي واحدة. لما قلت شرشر هي برضو ايه شين وايه وريه ولام وريه اذا اصوات الحروف متحدين فيها لكن معاني الاشياء هي اللي مختلف فيها. وقد يعز على بعض الحناجر انها تنطق ببعض الحروف لان طبيعة التكوين ما تخليها شيء. مثلا اللي غير العربي ما يقدرش ينطق الضاد ابدا وعنده الدال وخلاص كفاية اوي. احنا عندنا في فرق بين الدال الرقيقة والضاد المفخمة في فرق عندنا. شوف دقة العربية في ايه عندنا هناك فرق بين السين والتاء مش كده عندنا هناك فرق عندنا بين الدال والذال في فروق. عندنا فرق بين الاء والعين نقول الي انما احنا نقول علي عين مو عين نعنعك هو ما يقدرش يقول. لما حتى يجي يتعلم لغاتنا تبقى دي برضه اللكنة يجي. طيب قول لي بقى فإذا كانت هذه المسألة كده أجلتم الأناسي يسمونكم لكم إنسان وبشر ومتفقين في حاجات كتيرة ومختلفين في اللغة أإذا كنت عربيا تفهم كلام الإنجليزي ما تفهموش تفهم كلام الطلياني تفهموش إنما له كلام ولا لا وله صوت وله ولا حال أنا طيب إذا كان الإنسان اللي زيك لما يبقى له لغة وإنت ما تعلمتهاش ما تفهمها يبقى لما الحيوان يكون لغة حي تفهمه إيه؟ طب ويبقى إيه خدها في الطير والجماد بره له لغة بس إنت ما بتفهمها إزاي ما بتفهم في لغة الإنسان الثاني. إذا اللغة دي ليه في إيه؟ تحكي اللي تسمعه الود اللي تحكي له اللي يحكيه اللسان. ولذلك قبل ما يكون واحد أفكم ما بيتكلمش لازم يكون عنده صمم، ما تسمعش حاجة عشان يحكيك. لكن ان كان الصمم جاله بعد ما سمع شوية كلام يتكلم ده. يبقى اذا ما تستغربش ان توجد معنا لهم اصوات ولهم كلام بس انت مش فاهمه، مجرد التواضع على اللفظ. فاذا جبنا ولد انجليزي وحطناه في بيئة عربية يتكلم انجليزي يتكلم عربي، طب بالعكس يتكلم انجليزي، اذن اللغة بنت المحاكاة، ما تسمعه الاذن لحقيه اللي سأل خلاص. يبقى اذا ماذا وجد انسان زيك وبيتكلم ولا تفهمش، فما تستبعدش ان تكون الاجناس الادنى منك لها لغات تتفاهم بها وانت ما تفهمهاش، بدليل ان الله اعطانا صورة بس صورة متلزقة. انت انسان فتعلمت لغة، انت عربي وتعلمت لغة انجليزي بتتكلم وياه وتبقى على الاول خلاص. انت انسان وربنا عايز يعلمك لغة الحيوان تفهم، علمنا مش قال علمنا منطقة طيب، علمنا ايه منطقة طيب. طب ان ده امتن عليك وعلمت منطقة طيب، يمكن واحد برضه يمتن عليه ربنا ويتعلم منطقة الجمال، تستبعدها ليه بقى؟ الهدهد قال ايه؟ قلنا زمان لما جه قال وتفقد الطير، لكنه بيعمل كل وقت استعراض، يعمل عرض كده، ما هو حشر لسليمان ايه؟ لسليمان جنوده ايه؟ من الجن والطير، طيب تفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد. لكن الكبير بقى الملك ده تفقده للاشياء حتى الهدهد اللي لا يعرف انه مش هنا، شوف تتبع قد ايه بقى، وتفقد فقال ما لي لا ارى الهدهد، ما لي لا ارى الهدهد، يمكن انت اللي عينيك يعني كده، ام كان من الغائبين، يعني هو مش انا يعني شكيت الاول مش شايفه ليه، ولا هو غايب ولذلك مش شفتوش انا خلاص. لا اعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه اول ياتيني بسلطان مبين، ده عجلة النبوة بقى، يسير عن كلام على العوائل كده، تعذبه ولا تذبحه ولا كده، اول ياتيني بايه؟ بسلطان مبين. فمتى تغير بعيد؟ وبعدين ايه الهدهد؟ جه ساعة ما جه عارف انه قال له يعني مفيش كلام، احط بما لم تحط به، يا هدهد يتكلم سليمان مش ايه الديمقراطية دي؟ أحطه بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم. وقال له القصة، شو بقى الكلام إني بيتكلم وفيهم عنه ولا ما فيهمش؟ ما هو فيهم، علمنا منطقة طيب تحدث، ده مش بس بيتكلم، ده عارف قضية العقائد والتوحيد قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. ايش الحكاية دي؟ كأنه عارف ألا يسجد لله الذي يخرج الخلق من سواه، ما يسجدش لله، كأنه مش بيتكلم بس، ده عارف قضية العقيدة وبيقول ازاي. ولذلك تجد انه مس الشيء اللي يهمه، الشيء انا ألا يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، فينا الخبأ اسمها هي دي اللي عجبك قوي؟ قال لك لان الهدهد الطعام لا يكون من ظاهر الارض ابدا، لكن ينبت عليه تحت. فجاب الحته اللي ايه؟ يبقى قضيه التوحيد وقضيه معرفه الهدهد. طب نمشي ليه الهدهد؟ اقل من الهدهد. حتى اذا ايه اتوا على وادي الايه؟ النمل. قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكننا. الله جم وظائف، ده عامله بيجبات، عامله ايه الورديه بيسموها ايه دي؟ واقفه عشان تشوف وايه وعلم كيف تحكم. قال ايه؟ قال يا ايها الناس ادخلوا مساكنكم لا يحكمنكم سليمان وجنوده. بس هم مش قاصدين، هم لا يشعرون، لان كنتوا ايه؟ ذرات صغيره تيجي تحت الرجل ولا يشعروا بها. مش ظلم يعني، شوف الدقه بالحكم عشان يموتوكم وهم ايه؟ هم ما يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها، يبقى فيهم ولا ما فيهمش؟ هي كلمت النمل اللي زيه، انما هو. وبعدين قال ايه بقى؟ أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليك. إذا إذا هو ما نفهمش إن أنا إذا فهمنا نفهم. العلماء بقى لما جم في الحتة دي وسخرنا مع داود الجبال يسبح والطير قالوا ده تسبيح، ده مش تسبيح يعني كده زي ما احنا عارفين، ده تسبيح جلالة. تسبيح ايه؟ جلالة، يعني انها بحالها تدل على الخالق. تسبيح ايه؟ يبقى انت فهمت اقول ماذا تسبيح جلالة، يبقى انت فهمتها ولا ما فهمتهاش؟ لكن اللي خلقك وقال كده ولكن لا تفقهون تسبيحكم. هم بيسبحوا ولا انا مش فاهم التسبيح؟ انت ما انتش فاهم، انما هو بيسبح. هو بايه؟ هو بيسبح الله. اذا الله سبحانه وتعالى اعطى لداود مزيه ان الجبال تسبح معه. اما قال لك من الجبال ما تسبحش الا مع داود، تسبح مع غيره كمان. لا بس يوافق تسبيحها. الميزه بقى ان يوافق التسبيح بتاعه تسبيح الله، يعني ساعه نقول هو سبحان الله تقول هو هي سبحان الله، ويعملوا قرص بقى توحيد كده ويا بعض يعني. وهو يضمن ان وسخرنا مع داود الجبال ايه يسبح. هناك بقى والطير محصوره كل له ايه اوقات. يبقى اذا قول انني ما نشكال هي ليه، والدليل على ذلك ان العالم الان من نطاق البحوث التي يجريها وطموحات العلم بيعمل قاموس للغه السمك، بيعمل قاموس للغه السمك، ويمكن بعدين يعمل قاموس للغه الاحجار. احنا عارفين من العلم يرتقي ازاي يعني. يبقى اذا لكن انا مش مستني لحد ما العلم يثبت لي، قال ربنا قال لي خلاص اقرا. يبقى ما دام قال ولكن لا تبقون ايه تصبحون، ليه؟ لانهم هم فاهمين الجماد ده جماد، يقول هو جماد واخد صوره في التكوين، صوره لجنسه. انما انت ما تشوفش في المحاجر لما تروح مثلا ايطاليا او البلاد اللي فيها الارض، ثم تلاقي الاحجار طبقات، حجر بيتفاعل بقاله 500 سنه بقاله لون، وبعدين يجي بعد مدة كده يبقى له لون ثاني، ومن حجر كده إلى إيه؟ إلى رخام، رخام درجة أولى، رخام درجة ثانية، وبعدين يجي مرمر، ويجي مش عارف إيه وإيه. إذا طول عمرها بتتغير ولا بتتغيرش؟ ما دامت تتغير يبقى فيها حيوية ولا ما فيهاش حيوية؟ يبقى فيها حيوية. وكل شيء، طب ده أنت لما تضرب أوضة أبوك يحكي، تبتدي تلاقي بعد مدة إيه اللي حصل لها؟ تتغير، معنى التغير إيه؟ فيها تفاعل حيوي، بس أنت مش مدرك حاجة. انت مش ايه؟ مفيش ادراك للايه؟ للمسائل. ولذلك لما كانوا يقولوا ايه؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم من معجزاته ان الحصى سبح في يده. تقول له لا، حجب العباره ونقطعها عقليا. لان الحصى يسبح في يد مين؟ ابي جهل. قل ان رسول الله سمع تسبيح الحصى. انما سبح لا يسبح. يبقى اذا الذين قالوا تسبيح الحال استعجبوا ان يبقى لها لغه وتسبح بيها، ويقولوا لا الكلام ده زي الايه، لما يتكلم بلغه ما تفهموش، انت عايز تفهم. كذلك الطير لغه، واللي مش عارف ايه لغه، كل حاجه لها ايه لغه. ليه؟ لان الكلام فرع وجود حياه، وكل شيء في الوجود له حياه، بس بحسب كل شيء في الوجود له ايه حياه. انت لما تجيب حتى طبق بلاستيك، شوف بلاستيك هي عجينه واتعمل الطبق، شوفها اول ما تيجي وبعدين سيبها سنتين ثلاثه، شكلها عمل ايه؟ شكلها اتغير كده وبقى مش عارف. ما دام اتغير يبقى فيه تفاعل، تفاعل يبقى فيه حركه حياه، اخذ ورد ومش عارف ايه. قال لك علبه الكبريت اللي انت بتديكها دي فيها طاقات بين ذرياتها متفاعله تصلح لان تدير قطارا حول العالم. إذا العجائب في الكون، وإن كان الكون أنت هتدركه بعقلك يبقى ده ما يصحش إنك أنت تنسبه لربنا. ما دام هتدركه وتفهمه كده لا ما ينفعش. هناك إحنا كنا قلنا زمان إن الحق سبحانه وتعالى يعطي رموزا إشارية في بعض الآيات يمر عليها العقل التكليفي بتسليم أو بفهم يصح، ولكن يجد بعد ذلك فهم.

لأن الناس انقسموا، بعضهم سجد وخضع لأوامر الله وبعضهم تأبى وكبر، هل وكثير من الناس. يبقى الإنسان السيد اللي ربنا سيده بأن كل هذه الأجناس تخدمه انقسم الخضوع لله عنده، لكن ديك ما انقسمش الخضوع كله إلا الإنسان. إلا الإنسان وكنا فاعلين. طب ما انت فاعل كل حاجة يا رب، بيأكد على كنا فاعلين ليه؟ لأن دي حاجة يمكن انت تستعجلها، لكن انت عارف الله بيمتن بأن هو اللي ايه، هو اللي فاعلها. نعم. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم. علمناه العلم هو نقد قضية مفيدة في الوجود من عالم بها إلى جاهل بها، هذا العلم. بس القضايا اللي نعرفها دي ليه؟ قال لك لأن الإنسان خليفة في الأرض، خليفة في الأرض عايز حركة واسعة، والحركة بين الناس ستحتاج إلى تفاهم، والتفاهم ده عايز قضايا نفهم ازاي، وعايز اشياء في حركة الحياة، اعمل دي كذا واعمل دي كذا، وسخن الحديد علشان مثلا يبقى لين ابن المية، على كل حاجة من دي. يبقى لازم قضايا علمية، لازم معروفة قضايا العلم التي تحتاج لها خلافة الانسان في الارض. نوعين، نوع لم يأمن الله فيه الخلق على انفسهم فجابوا بالوحي وقال ده تعملوه ده ما تعملوش، عشان يحسم اختلاف العقل فيه، لان الاهواء هتختلف، لكن ما لا تختلف فيه الاهواء بل تحاول ان تلتقي وتتفاهم وتسرق من بعضه سبها على النشي. لكن في اشياء يلهم فيها بالخاطر ويلهم فيها بالتعلم ولو من الادنى. لما ابن ادم اتقسم واحد قتل الثاني، بعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. يبقى تعلمنا من مين؟ هذه قضية إيه؟ علمية. وبعدين تيجي قضية علمية بمقدمات في الكون الذكي يرتب دي ويطلع منها كذا، ويرتب دي ويطلع منها كذا، ويرتب ويطلع كذا. تيجي بالتجربة، تيجي بخاطر كده يقذفه الله في قلب إنسان يروح طب بالله العظيم، مين اللي قال لنا إن لازم الكواب يتحط تحت بقدونس؟ أول اللي عمل العملية دي عملها إزاي؟ خاطر قذفه الله في نفسه. وبعدين لما جمل عليه قال لك ده ضروري اللي يفكر ياكل بقدون. طب ومنين جت دي؟ طب وايه اللي قال لهم الهمهم ان كل واحد بيبيع سمك يبقى لازم واحد بيبيع سجل في ريحه؟ قال لا، منين دي؟ واللي بيبيع في السيخ لازم يكون واحد في ريحه بيبيع بصل. ايش الحكايه؟ تيجي ازاي دي؟ اهي دي تعليم بالخاطر كده. تعليم مين اللي قال له ان الكوسه تتحشي وتتبخ والخيار لا؟ قال ايه الحكايه؟ من اللي قال نطبخ الملوخية ولا تطبخ النعناع؟ ايش الحكاية؟ ده مسائل كتير قوي ده بالخاطر يقذفه الله في قلوب الايه؟ الناس ويلهمهم انهم ايه؟ يعملوا. فعلمناه صنعة لبوس لكم بالوحي يصح. علمناه بالتجربة وكده والالقاء في الروح يصح. قال لك طيب ما هو كان قبل كده ما فيش حاجة يعني. طب ما معنى اللبوس اولا؟ علمناه صنعة لبوس لكم، كل شيء يجي فيه صنعة يبقى معنى ما يتاخدش خير، يبقى لازم فيه من عمل يد وايد وحركة وفيها صنعة. صنعة لبوس، ما هو اللبوس؟ اللبوس من مادة اللبس يعني، بس فيه لباس وفيه لبوس. اللباس بنعمله عشان ايه؟ يستر عورتنا. وسرابيل تقيكم الحر والبرد يا احمد. عشان البرد والحر، الهدوم اللي بنلبسها دي. اذا بنتقي بها اشياء ونستر بها اشياء، لكن في الحرب عايزين وقاية اكثر من العادية. كلنا عايزين نستر عورتنا وكلنا عايزين ندار نفسنا من الحر ومن البرد، خلاص. لكن في حالة الحرب دي اللي امام عدو بده يفتك به وبده يضرب في مقاتل وبده يعمل لك مش عارف ايه، فالناس اهتدت الى انها تحمي مواقع الخطر في النفس البشرية. مواقع الخطر في النفس البشرية ما دام الرأس سليم وضحي والقلب والبتاع سليم يبقى كل حاجة تنجبه، تتقطع رجله يعيش، تتقطع ايده يعيش، ينكسر له ضلع يعيش، انما تيجي لا على دماغه خبطة تضيع المخ ينتهي، تيجي هنا القلب يوقف ينتهي. الله، يبقى القلب بقى عايزين، ولذلك المحارب يحاول انه يحمي الحته دي الخوذة اللي انتوا بتشوفوها دي عشان ايه؟ عشان تحمي الدماغ من ان تجيله خبطه كده تضيع البكره. طب وهنا القلب والصدر والبتاع الحته اللي فيها المهمات دي كلها يعمل ايه؟ قام قال لك ابتكروا ان هو يعمل حاجه تصد الضرب عنها يسموها دي العواك، يقوم يعمل يجيب صفائح من اللي ما ياثرش فيها الضرب ويعملها كده زي الصدير. كان زمان قبل الاوتر بيعملوا كده. لكن لما تبقى ملسه لما تكون ملسه يمكن يزحزح عنها السيف او الرمح او البتاع. فداود اللي ابتكر يعمل ايه؟ جعلها حلقات علشان لما تيجي ضربه السيف على الحلقه يروح السن من السيف ايه؟ مكسور ولا يزحلقش. قال وعلمناه صنعه لبوس، يبقى اللبوس هو ايه؟ ابلغ من اللباس. لان مهمته ابلغ من مهمه اللباس. ليه؟ لانه بياكل الانسان البأس والحرب وضربه العدو ولا في مقاتل الانسان. علمناه صنعه لبوس لكم، ولذلك قال ايه؟ لتحصنكم اي تمنعكم وتحوطكم وتحفظكم من بأسكم اي من الحرب مع عدوكم. يبقى لبوس مبالغه في ايه؟ في لباس. اللباس عام، انما اللبوس مش هيلبسه الانسان الا المتعرض من الانسان الا الانسان المتعرض للمقاتل في مقاتل نفسه. وعلمناه صنعه لبوس لكم لتحصنكم به. علمناه قلنا كده بالوحي يعمل التعليم، ولا ألهمناه كده قاعد يفكر كده وبتاع؟ ليه؟ لان كل تفكير في ارتقاء صنعه انما ينشا من انك شفت الصنعه اللي قبلها تقول الصنعه دي بس هي قاعدها كذا، لو صلحنا العيب دي يصلحه، ويجيب تاني يقول لك برضه لو صلحنا العيب. يبقى ارتقاءات الصناعه بتعمل ايه؟ بتشوف معايب الصناعه الاولى وتتلافها في الثانيه. ولذلك يقول لك دي اخر موديل. اخر موديل يعني ايه؟ يعني واخد عيوب الصنعه اللي فاتت كلها وتلافها وانتهى الى انتهى. طيب بايه؟ اما بمقدمات يعرفها بانه يشوف الخطا اللي وقع في الصنعه الاولى ايه؟ يوم يتلافاه. واما بالهامات من نفس البلد. طب ايه اللي عرفني ان اللحم ده لما ينشوي يبقى حلو؟ ولا بيكونوش ني يعني. طب نقعد نشويه ومش عارف ايه، ايه اللي قالنا الحكايه؟ لا، يبقى لازم دي بالتجارب او بالالهامات او من فضل الله على بعض ايه؟ على بعض خلقه. فهل انتم شاكرون؟ ده احنا رعايتنا لكم وحفظنا لكم حتى في المآزق الصعبة. طب وش معنى خص بقى لبأسكم وعدوكم؟ قال لك لأن إعداد المؤمن عشان يواجه الكافر، ولازم يعد نفسه للمعركة، فلازم يسلحه بالحاجة، يسلحه بالموضوع إيه؟ بالموضوع ده. ولذلك نحن أنزلنا الحديد إيه؟ فيه بأس شديد ومنافع للناس. بس كده، بأس شديد ومنافع للناس، قال شوف وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. يبقى المهمة بتاعته مهمة إيه كمان؟ قتالية. ولذلك بيقول وانزلناه، زي ما نزلنا القران نزلنا الحديث. ليه؟ لان القران حيهدي والحديث يعمل ايه؟ يضرب اللي ما يطوعش او اللي يعارض القران او الى اخره. وانزلنا الحديث، مع ان الحديث جاي من ايه؟ جاي من الارض، انما انزلناه يعني اجبناه من اعلى. جبناه من ايه؟ وجاب لي اثنين. وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. وبعدين يا سيدي وليعلم الله من ينصره ورسله. احنا بنحافظ عليكم، وانتوا نايمين بنحافظ عليكم، وانتوا صاحيين يعني وانتوا مع المشاكل بنحافظ عليكم. يبقى ربنا بيعمل في صنعته ايه؟ يسود صنعته، خلقها وخد قانون صيانتها كمان. خلقها وخد ايه؟ قانون الصيانه هو خدها كمان. يبقى كان يصح لنا نشكره، مش خلقنا وبعدين يقولوا دبر روحك بقى انت. لا، هل انتم شاكرون؟ كان ما فعله الله معنا كان يستحق دائما ان ايه؟ اننا نشكره دائما. مش سيدنا ابي سيدنا داوود انتقل لابنه سيدنا سليمان، ولسليمان الريح عاصفه تجري بامره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. لسليمان طبقها لداود، قال لسليمان إنه عملنا إيه؟ طب طبعا سليمان استفاد بما علم الله به أباه داود، خلصنا منه. يبقى خد النعمة دي وهنزوده حاجة تانية. إيه الزيادة بقى؟ الريح عاصفة. الريح عاصفة يعني شديدة قوية. يجي واحد يقول لك ليه عاصفه؟

فدخل مرادات العمل في مشيئته من محارم وتماسيح وجفان كالجواب وقدور رأسية اعملوا آل داود شكرا. عملنا لكم كل ليه بقى انتم ملكوش انا تشكروا بس. يبقى ايجا انا ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك ايتان يا شرحيت اللي هي ايه ما يشاء من ايه محاريب اللي هي بتاع العبادة زي الادلة اللي احنا بنعملها دي تماثيل وجفان كالجواب. جفان اللي هي اللي بياكلوا فيها الاصعة كالجواب يعني واسعة او تسعة مثلا مية يقعدوا ياكلوا وقدور الراسيات مش قدر من قلو ونغسله ونعمل قد كده لا قدر من تمشي الا له مبنى زي اللي شفناه مثلا مرة في الرياض اللي كان الملك عبد العزيز عامل قدور لها عدو مبنية ومش عارف ايه والواحد يقف فيها ويمد رجليه يبقى لسه ما يبلغش صلبه زي القدر بتاع ابن جدعان النبي كان بيقول عليه او المطعم ابن عدي طيب هناك بقى في قوله يعملون له ما يشاء من محاريب معقوله وتماثيل. طبعا التماثيل هي اللي فيها فده هو ابراهيم بيقول ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون. ما هو واحد يقول لا ده التماثيل دي كانت الاول حلال وبعدين فتن الناس فيها فعبدوها فحرمها الله. نقول له طب خد بالك بقى انت بتتكلم ازاي ده سليمان جه بعد ابراهيم سليمان كيف بعد إبراهيم يبقى لازم نشوف لك سيرة معيشية انها كانت حلال الاول وبعدين ربنا حرم به لان نقمة ابراهيم عليها تبقى محرمة. ما هذه التماثيل لكم وهلك لا يمتن الله على نبي بانه علمه اشياء محرمة بقى امتن عليهم بانهم يعملون تماثيل. طب ده هو قال هناك ما هذه التماثيل التي انتم ايه لا عارفون يقول أن تكون التماثيل هنا لغرض لا لغرض التعظيم والإيه والعبادة بل اللي يشوفها فيها إهانة. تمثال عامل له بقى واحد جبار ولا أسد كبير ناخخ وشايل له القصر شايل له البلكونة شايل يبقى مش تعظيم ده إيه إهانة. وكنا لهم حافظين كنا لمين لهم لمين الجماعة المعاصرين العربي. طب الشيطان لما يجي ويجي كده الناس تعمل ايه الناس تتراعب. قال لك ما هو هم يعملوا الناس ما يشوفوش هم بيعملوا ازاي والا الناس لما كانت تشوف الشياطين وبيعملوا العمليات دي يتراعبوا ولا ما يتراعبوش. وكنا لهم ايه وكنا لهم حافظين. وبعد ذلك تكلمنا على ان الجن اللي كانوا مسخرين لسليمان هو بس اللي كان ايه يشوفهم وهم شايفينه اما هم بيشوفوا كل حاجه انه يراكم هو وقبيله من حيث ايه. ولذلك لما قعدوا يبنوا وطفح الدم وهو واقف يراكبهم كده ما ذلهم على موكله الا ايه دابه الارض تاكل من ساكن تاكل بتاع امويه. فلما اتاني هو ميت وبعدين هم فاهمين انه واقف ايه يراقبهم قاعدين يشتغلوا بقى وطفحوا الدم وبعدين دابه الارض جت كده تحت المنطقه وراح نخرج راح واقع اهو قالوا الله الناس واحنا عمالين طفحانين الدم وبتاع. قام قال لك اهو ده يدل على ان الجن ما يعلمش الغيب. ولذلك ربنا قال لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. هنا انت احنا نسمع زمان يقول لك قم القماقم الشيطان يقول لك ان بقى سليمان بعد ما ربنا امتن عليه عشان لا ينبغي ملكا لا ينبغي لاحد من بعده راح جاي الشياطين اللي بيعملوا العمليات دي وراح حاطهم في الام وسد عليهم عشان ما يسلموش حد تاني ابدا. طيب انتقلنا من سليمان هو بيجيب لقطات بسيطه من القصه انما دي مش قصه سليمان ده في قصه سليمان طويله. نعم. وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر. احنا قلنا نادى ربه اي دعاه النداء بالنسبة لله ايه دعاء لان النداء ان تطلب اقبال واحد عليك تقول له يا فلان بس انسان له جاي انما اعمل ايه لسه ما حصلش حاجة. فهل هو بينادي ربنا يقول يا رب كده ولا يقولوش يعمل حاجة يبقى النداء قصد دعاء يجيبه الى ايه يبقى غير نداء البشر. نداء البشر كل مراده الاقبال يا محمد يعني تعالى لي عندي يجي عندك يعمل ايه ده موضوع ثاني يبقى يتقبل بقى الامر. انما ساعه ما نادى ربك وقول فاستجبنا لك يبقى ناداه بمطلوب

طيب عين سين قاف من عين دي في عين ولا لا؟ طب سين برضو في ايه اسماء اسمها سين يعني ولو بتاع السين اهو او نهر السين اهو يعني. يبقى اذا قد يصادف الحرف اسم الحرف اسم شيء ايه؟ اسم شيء اخر. وذنوني اذ ذهب مغاضبا. مادة الغضب غين يعني وضاد به غضب. ان خدت منها الوصف للمطرد تقول فلان غاضب. ومغاضب يبقى حاجة تانية معنى تاني. مغاضب دليل على ان في حد قبله. هو غضبان وانا غضبان احنا نسيبه زي ما نقول شارك فلان فلان. شارك فلان فلان يعني الاثنين ايه عندهم شركة. لكن في اصول اللغة رجحنا جانب الفاعلية في واحد والمفعولية في ايه نقول شارك زيد عمرا. طب ما هي برضو وشارك عمرا زيد. يبقى الاثنين ايه كل واحد فاعل مرة ومفعول والتاني برضو مفعول. بس رجحنا جانب الفاعلية في واحد وجانب المفعولية في ايه في واحد اخر. وساعات اللغة تلحظ هذا المعنى يقوم يحمل اللفظ معنيين يحمل اللفظ حاجتين اثنين الفاعل والايه والمفعول. الشاعر العربي يقول ايه بيقول على واحد ماشي في ارض فيها عقارب لا ماشي يشوف العقرب كده يقوم يتلافاه ويمشي لا يأذيه ولا يتعرض له يمشي. العقارب ما دام تشوفك ما تأذيهاش ما تتعرضش ناحيتك ولا تأذيك. فبيقول هو لما هو ماشي في الارض المعقربة دي قدمه سالم الحياة والحياة سالمت لا هو اذى الحي ولا الحي اذى. يبقى فيه مسالمة مسالمة من الاثنين دي سالم وده ايه يبقى سالموا الاثنين. بس مين اللي فاعل؟ قد سالم الحياة منه القدم. يبقى غلب جانب مين؟ الحياة. طب وغلب جانب الحياة هنا ليه؟ لان ان جاءه مش هيبقى زي الحي زي الحياة يبقى صعب قوي. تبقى ايه اولى بان تكون ايه مسلمات هي اللي تجيب الخير. قد سالم الحياة يبقى مين الفاعل وسلمت ايه القدم. الافعوان والشجاع اسماء من اسماء الحياة. كان يجب مدام يجيب بدل من الفاعل بدل المرفوع يبقى ايه يبقى مرفوع. ومدام الحياة فاعل يبقى البدل بتاعها ايه مرفوع. يبقى قد سالم الحياة منه القدم الافعوان. الافعوان من الحياة لانه بدل من الحياة. لما جيه يتكلم قال الافعوان والشجاع القشعمة. قشعمة زي قدمة. قد سالم الحياة منه القدم الافعوان. مع ان كان القياس يقول ايه الافعوان لانه بدل من المرفوع. لكنه قال الافعوان والشجاع. يبقى لاحظ ما في جانب الحياة من المفعولية. لاحظ ما في جانب الحياة من الايه من انها مفعول. مغاضبا يبقى ايه. طب يغضب من مين؟ في واحد يغضب من حاله كده. لكن سبب لها سبب. قال لك لا لانه قوموا لما كذبوه ووعدهم ان اللي هيكذبوا ربنا يجيب له عذاب العذاب اتاخر. فلما العذاب اتاخر صار ما يكذبوه. قام بقى يعني قام قال ما مش قاعد في الحته دي. وسموا ايه ساري؟ اساريهم كله كانوا تابوا وربنا اجل العقوبه بتاعتهم ما دامتوا هو ما يعرفش الحكايه دي. فلما خرج بقى زهق وعده ما اتحققش استحياء منهم. ازاي ادي وعدك ما تحققش ما هوش عارف ان ربنا عن ايه. ولذلك هناك الايه بتشرح دي تقول ايه فلولا ولولا قريه امنت ايه فنفعها ايمانها. طب لولا قريه امنت فنفعها ايمانها يعني بيقول ربنا عايز كم في القرى دي تؤمن وتنفع ايمانها ما حصلش الا قريه واحده اللي هي ايه قوم يونس. اثار قوم يونس كان ايه امنوا شويه ومش عارف ربنا اجل عنهم الايه العذاب. الا قوم يونس عملنا ايه ما عذبناهمش ومتعناهم الى ايه الى حياه. سيدنا يونس ما كانش عارف الحكايه دي فزعل بقى وخد، يعني زي ما نقول ايه، خد على خاطره، او بعرف الفلاحين كده انقمص نعناح كده يعني بالبلدي. فظن ان لن نقدر عليه، يبقى مغاضب، مش الغضب جاي منه، ده هم سبب الغضب، يبقى الغضب هما متبادل، يبقى مش غاضبا يبقى ايه مغاضب. ولذلك تلاحظ احنا لما نيجي نقول ايه، الرسول صلى الله عليه وسلم حينما هاجر، احنا نسميها الاسم الثلاثي الهجره، مش كده؟ الهجره دي من ايه، من هاجره ولا من هاجره؟ ده من هاجره، لانها لو ايه هاجره تبقى ايه مهاجره، لكن الاسم دي من الثلاثي، من هاجره، لكن العمليه والفعل في رسول الله هاجره، ما قالش هاجره، لان رسول الله لم يهجر مكه، وانما فعلهم هو اللي الجاوا انه ايه، فكانهم مطارف في الهجره، يبقى هاجره. ليه؟ قال لك لانهم هم هاجروا اتباع عصر، فنشا من ذلك ان يهجر بلادهم، يبقى مهاجره ولا هاجره. ولذلك ايه، اخرجوني من احب الايه، انا هاجرت. والشاعر بين كده، قال لك افرض ان واحد كان مقيما عند قوم، وبعدين طالت الاقامه، فهو يظهر يعني يقولوا على من نفسه كده، قال يمكن زهقوا مني، قال لهم بقى والله انا بدي امشي. قام قال له طيب يا سيدي، يبقى سلم لنا مش على طول كده، يبقى سلم لنا على يا جماعه، ما تبقاش غيب قوي كده وبتاع، يعني معناته فهو لما بص لهم كده، هل تعجلكم بالسلامه لي الحاق في المغادره؟ يعني مش كانوا يقولوا لا بدري ومش لا ما حصلش. ولذلك المتنبي خد اللقطه دي وقالها ايه؟ اذا ترحلت عن قوم، حبيت ترحل عنهم وقد قدروا الا تفارقهم، فالراحلون هم، هم اللي راحلين مش انت، ما لم يقدروا يقول لك اقعد، تبقى اسمها ايه؟ مهاجره، ودي اسمها ايه؟ مغاضبه. فظن ان لن نقدر عليه، طلع من البلد وفظن ان لن نقدر عليه. في الناس السطحيين يقول لك بقى كيف يظن ذنون ان يونس ان ربنا ما يقدرش عليه، دي جهل باستعمالات اللغه، لازم اشوف قدر دي معناها في اللغه ايه، هي نقدر يعني نقدر عليه، يعني زي ما عرفنا نقدر عليه، فظن ان لن نقدر، ما يمكنش يطرا على هذا ان الله لا يقدر على شيء، امال ايه؟ اما قال لك لو استوعبت القران لوجدت المعاني الاخرى في القران اكثر من كلمه قدر دي، لينفق ذو سعة من سعة، مش كده؟ ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، قدر عليه رزقه يعني ايه؟ ضيق عليه، له مقاليد السماوات والأرض، خلاص؟ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ويحدد ويضيق. إذا يقدر معناها السيطرة والقدرة على الفعل والتضييق والإيه؟ والتضييق. هناك فأما الإنسان، أيضا آية، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه، لا. أيوه فقد لا، وأما ذكر وأما الثانية، أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، وأما إذا ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه، يبقى فظن ان لم نقدر عليه. قال هو لما يطلع غضبان كده من البلد فاهم ان مش هنضيع عليه، هنضربه هنجيب له حته الواد اوسع منها ونبسطه، يعني مش هنضيع، فظن ان لم نقدر عليه، بدليل انه نادى في الظلمات ان لا اله الا انت، هذا الدليل. يبقى ما يقولش ان يقدر، ما ظن ان لم يقدر الله على كذا وبعدين يناديه يقول له اعمل لي، طب ده انت بتقول ما يقدرش. قوله نادى في الظلمات ان لا اله الا انت اني كنت من الظالمين دليل على انه يريد منه تمثيث كربته، وتمثيث الكربه لا يكون الا بصفه القدرات الالهيه. يبقى اذا ده النقل اي رضيه، يعني هو فاهم برضه ان هو مرسول من الله وربنا مش هيسلمه وهيخليه زعلان من الناس دي ويطلع، لازم هيوديله حته احسن ايه؟ احسن منه.